بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. كنا تحدثنا عن بعض هذا الحديث في عن بعض هذه الأثار في المجلس الماضي، وبلغنا قول ابن عمر رضي الله عنهما لواسع بن حبان لما سأله عن علة انصرافه عن يساره لأي شيء كانت، فأخبره أنه إنما انصرف عن يساره لأن ابن عمر كان عن يساره وهو انصرف إليه، فقال له: أصبت، وقد قلت لكم إنه سر بصنيع واسع بن حبان لأنه وجد من الناس من قال: إن المصلي إذا سلم من صلاته فإنما يقوم منصرفا عن يمينه، يتحتم عليه ذلك، فكان ابن عمر ينكر ذلك، فلما رأى ابن واسع بن حبان انصرف على غير ما كان ذلك القائل يحتم الانصراف إليه سره ذلك وقاله: أصبت. وهذا الذي سر به ابن عمر هو يعني كان فعل كثير من الصحابة ونقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة عن يساره إلى الحجرات. وروى الإمام أحمد أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، عن يمينه كان ينصرف أم عن يساره؟ فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد، كان أكثر انصرافه صلى الله عليه وسلم عن شقه الأيسر إلى حجرته. وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يجعل أحدكم شيئا من صلاته للشيطان، يرى حقا عليه أن ينصرف عن يمينه. فهذا تفهمون لماذا قال ابن عمر هنا لواسع؟ قال له: أصبت، وسر بهذا. ابن مسعود كان يقول أكثر من ذلك، كان يقول: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى حقا عليه أن ينصرف عن يمينه. فكأن الذي يرى أن المصلي إذا سلم يجب عليه أن ينصرف عن يمينه فحسب، فهذا قد جعل للشيطان شيئا من صلاته. قال ابن مسعود: لا يجعل أحدكم شيئا للشيطان من صلاته يرى حقا عليه أن ينصرف عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره. طبعا هذا لا يعني أيضا أن المصلي يتحتم عليه الانصراف عن يساره، وإنما المسألة أنه كما قال ابن عمر ينصرف حيث شاء، وكما نقل ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصرف حيث أراد. وقد سمعتم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في الانصراف عن اليسار، وكان ينصرف أيضا عن اليمين. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. فدل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كلا. قد يقع في خلد أحدكم، ما هذا التدقيق في الأسئلة؟ أليس المهم أن نصلي؟ فإذا صلينا فلننصرف حيث شئنا، لماذا هؤلاء يسألون عامي أين؟ يفهموا القوم لتفهموا صلاحهم، لتفهموا هذا يجب أن تفهموا أن الناس كانوا يحرصون ألا لو استطاعوا ألا يكون فعل منهم إلا بسنة لفعل، ألا يلبس. وأنتم تعلمون حديث سلمان الصحيح لما أتاه ذلك فقال له: علمكم رسولكم كل شيء؟ قال: نعم، حتى أكرمكم الله. آداب قضاء الحاجة، أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن لا نمس بأيماننا. حتى في قضاء حاجتك تفعله بسنة، تلبس نعليك بسنة، تلبس ثيابك بسنة، تخلعها بسنة، تنصرف من الصلاة بسنة. إذا فهمتم هذا فهمتم أن هذا وضع الناس عامة. لماذا؟ لتكثر الأجور. حيثما فعل الشيء العادي المنسوب إلى العادة فعله بسنة صار له أجر الاستنان برسول الله أصلا فيه، وإن كان من جنس أفعال الجيب التي أفعال العادة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة الأسدي القرشي المدني التابعي المشهور، توفى سنة 45 و100. عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير توفى سنة الفقهاء. عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا. عن رجل من المهاجرين، من هذا؟ لا ندري، هذا مبهم. وأنتم تعلمون أن المبهم إذا كان في السند فالسند يكون ضعيفا، إلا إذا كان الإبهام في طبقة الصحابة فليس يضرنا الإبهام. لماذا؟ لأن عقيدة المسلمين في الصحابة أنهم كلهم عدول، لا يخالف في هذا أحد من أهل السنة، أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولم يستثني. ربنا سبحانه لما تحدث عن الصحابة عم ولم يخص، قال ربنا سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فعم ربنا ولم يخص ولم يستثني. فمن ألبسه ربنا لبوس الرضا، من يخلعه عنه ومن يسلبه عنه؟ ومن زعم أن الصحابة أو أكثرهم أو بعضهم غيروا بعد ذلك فقد اتهم الله في علمه، اتهم الله أنه لا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة. فإذا أثبت المسلم ساعة علم الله وإحاطة علم الله بما كان وما يكون، وعلم أن الرب سبحانه رضي عنهم رغما عن ذلك، فليس حينئذ إلى التسليم. وهذه قلت لكم عقيدة المسلمين منذ غابر زمنهم، من خالف فيها رموه عن قوس واحدة بالبدعة، وذلك صاروا يتواصون بها ويجعلونها في مصنفات عقائدهم وفي كتب الفقه عندهم في مقدمتهم. قال الشيخ المقري المغربي في إضاءة الدجنة في هذه القضية، قال: وسائر الصحب، سائر هنا بمعنى جميع، وقد تأتي سائر بمعنى باقي، وسائر الصحب عدول خياره، ومن يريد وجه اهتدى بهم يره، لأن من أحاط بالخبي، وهو الله سبحانه وتعالى، لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى، من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. ويقول في موضع آخر: وأفضل الأمة ذات القدر، هي هذه، وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آي حوى تفضيلهم. وكم أحاديث عليهم تثني كقوله: خير القرون قرني، هذا حديث اتفق صحيح، خير الناس قرني، كقوله: خير القرون قرني، وقول طه المصطفى: من أنفق، حديث آخر: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ولا نصف مده. وقول طه المصطفى: من أنفق فجل من زكاهم ووفق. ويقول الشيخ محمد ثاني بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي رحمة الله عليه في نظمه للجامع المنسوب إلى الشيخ خليل، يقول: معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسل صلى الله عليه وسلم عليه أزكى صلوات ربه ممن رأوه وانتموا لحزبه، ثم الأولى يلونهم، ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه، مقدما الأربعة مفضلا من كان في الغار معه، ثم بترتيب التولي الخيارة الأربعة بترتيب توليتهم بترتيب توليهم على المسلمين. هذا الترتيب هو ترتيب مستوياتهم في الخير. ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر ولهم يلتمس حسن المخارج بدون ظن سوء، لكن يظن أحسن المذاهب بهم ولا يحل ذكر صاحب إلا بالأحسن، وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر. فلهذا نقول لا يضرنا إبهام الصحابي لأن إبهامه وذكره سواء. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأس أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أصلي في عطن الإبل. هذا الحديث هنا يسأل عنه عمرو بن العاص، يسأل عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكره حكما من نفسه هو، لكن هذا المعنى متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. فقال له صلى الله، فقال الرجل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال الرجل أصلي في مرابض الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أصلي في في مبارك الإبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هذا معنى الحديث الأثر الذي عندنا. من ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ومن ذلك إذا مروا الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه في سننيهما عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. في رواية الإمام أحمد قال ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. نعم. أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أصلي في عطن الإبل؟ العطن، أصلي في عطن الإبل، ما العطن؟ العطن هو موضع بروك الإبل عند سقيها عند شربها. الإبل ترد للشرب مرتين، لا أقصد نوبتين في اليوم ولكن مرتين في النوبة. الإبل إذا أريد سقيها أوردها الماء فتشرب، فإذا ارتوت باركت عند الماء. لماذا؟ لأنها بعيد وقت سترد تشرب مرة ثانية، ثم بعد الشربة الثانية يذهبون بها. هذه الشربة الأولى تسميها العرب نهلا، عندما تسمعون النهل هو الشربة الأولى، ليسنا نقول الجرعة الأولى، الشربة الأولى ترتوي. الشربة الثانية تسميها العرب عللا، وذلك يقولون عللا بعد نهل، أي الشربة الثانية بعد الأولى. الآن عندما يسقون هذا ذلك النهل تبرك في ذلك الموضع عند عند عند الماء، ثم يسقونها مرة ثانية، ما اسم هذه السقي؟ العلل، ثم ينصرفون بها. فموضع بروكها بين الشربتين هو العطن. يقولون أعطانا الرجل الإبل إذا بركها في العطن. ما العطن؟ هو موضع البروك عند الشرب، وليس العطن مأواها الذي تقيم فيه والذي تمكث فيه، فذلك يسمى المراح. وهذا قول كثير من أئمة اللغة، ويستدلون على ذلك بقول لبيد رضي الله عنه قال عافت الماء فلم نعطنهما، إنما يعطن من يرجو العلل. يتحدث عن ناقتين يقول هو عافت الماء فلم نعطنهما، لم نعطنهما أي لم نبركهما في العطن. لماذا؟ قال إنما يعطن من يرجو العلل، من يرجو الشربة الثانية هو الذي يعطن إبله ولا لا؟ أما الذي لا يرجو شربة أخرى هل يعطنها؟ لا، إنما ينصرف بها إلى مراحها. على هذا ما العطن؟ هو ذلك الموضع الذي تبرك فيه عند بين الشربتين. لكن قال بعض أئمة اللغة العطن مأواها مطلقا، قال لا، وهذا مشهور عن الليث، قال معنى معاطن الإبل في الحديث مأواها، وكل مبرك كان مألفا للإبل فهو عطن لها. يعني سواء كان في الموضع الذي تسقى فيه تشرب فيه أو في غيره. وقد عرض بالليث، عرض به الأزهري من أئمة اللغة أيضا، وقال ليس كل موضع تناخ فيه الإبل يسمى عطنا، إنما المعطن مبراكها عند الماء خاصة. لكن الليث يستدل ببيت من الشعر، وأنتم تعلمون أن العرب كما قال الكسائي العرب بالباب، هم الحجة في هذا الباب. الليث عندما ذكر ما ذكر استدل ببيت قال فيه صاحبه ولا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أقيم به في معطن الهون، معطن أو معطين لغة، نفسي يذكر نفسه بالإباء والتعفف، فليست تحمله نفسه ولا على هلعه ولا حبه المال أن يقيم في موضع يهان فيه. ولا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أقيم به في معطن الهون، استعمل هنا معطن بمعنى موضع، موضع. لا تكلفني نفسي أن أقيم في موضع الهوان، فاستعمل المعطن أو المعطن على معنى الموضع. وهذا قد يستدل به، وقد يقال إن الشاعر قال ذلك تجوزا. على كل حال الأمر لما ذكر الفارسي رحمه الله هذه القضية قال والأمر قريب، يعني لا يترتب على ذلك كبير شيء، وهذا هو الواقع. هذا البيت الذي ذكرت لكم هذا الثاني هو بيت لعروة بن أذينة. عروة بن أذينة سيأتينا إن شاء الله ذكره في الموطأ لأنه من رجال الموطأ. وهذا البيت من قصيدة له تذوب رقة في نسيبها ولم يخلها من حكام فخمة جزلة. مطلعها أفي رسوم محل غير مسكون، من ذي الأجارع كاد الشوق يبكيني، قفر عفا غير أوتاد منبذة، ومنحن دون خط السيف مدفون، وهامد كسحيق الكحل ملتبد، أكناف ملمومة أثباجها جوني. إلى أن يتخلص إلى وصف نفسه بما فيها من الشيم، يقول إني امرؤ لم تخن ودي مكاذبة، ولا الغنى حفظ أهل الود ينسيني، لا ينسيني غناي أن أحفظ أهل ودي. إني امرؤ لم يخن ودي مكاذبة، ولا الغنى حفظ أهل الود ينسيني، وقد علمت وما الإقتار من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، وأن رزق امرئ غيري سيأخذه، لا بد أن يحتازه دوني، فلا تكلفني نفسي ولا هلعي حرصا أقيم به في معطن الهون. أبيت ذلك رأيا لست قابله ولا معرضه عرضي ولا ديني، من كان من خدم الدنيا أشدت به حتى يقال صحيح مثل مجنوني. فما امرؤ لم يضع دينا ولا حسبا بفضل مال وقع عرضا بمغبون. إياك أن تعد نفسك مغبونا إذا وقيت عرضك بمالك، إذا سلم لك دينك وحسبك وفاتك المال فليست صفقة هذه أنت مغبون فيها. فما امرؤ وقال: فما امرؤ لم يضع دينا ولا حسبا بفضل مال وقى عرضا بمغبون. كم من فقير غني النفس تعرفه، وكم غني فقير النفس مسكين. إلى آخر قصيدتي. أي رحمه الله. مرة عروة بن أذينة مع بعض علماء المدينة وفد على هشام بن عبد الملك الخليفة، وكانت العلماء تكرمهم الملوك والسلاطين، فوفد على الخليفة فيمن وفد عليه. فنظر إليه هشام بن عبد الملك فقال: عروة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ألست أنت القائل وقد علمت وما الإقتار من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني؟ قال: بلى، أنا قائلها يا أمير المؤمنين. فقال هشام: ما أراك إلا كذبت نفسك وسعيت له. قال لي اكسرت وش يقول؟ أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أنت أتيته، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. قال: ما أراك إلا كذبت نفسك وسعيت له. فقال له عروة: جزيت خيرا يا أمير المؤمنين، لقد أذكرت مني ناسيا، نسيت وذكرتني. ثم اشتغل هشام بن عبد الملك ببعض ما كان يشتغل به، وانصرف عروة بن أذينة راجعا إلى المدينة. فلما أراد هشام أن يعطي العلماء أعطيتهم نظر فلم يجد عروة، فقال: أين عروة بن أذينة؟ قال: انصرف يا أمير المؤمنين، أغضبه تقريعك له. فأمر رسولا، دعا رسولا وأعطاه 1000 دينار وقال: أدرك عروة قبل أن يدخل منزله. فما استطاع الرسول أن يدركه، ما أدركه إلا وهو في بيته. فلما أعطاه المال قال عروة بن أذينة: أبلغ أمير المؤمنين أني سعيت له فعناني تطلبه، ولما قعدت أتاني رزقي. نعم. أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. الصلاة في معاطن الإبل مكروهة، لا خلاف في هذا بين العلماء لهذه الأحاديث التي ذكرنا، لكنهم اختلفوا في التعليل لهذه الكراهة. ما العلة في كون الصلاة في معاطن الإبل مكروهة؟ فقالت طائفة: إنما كرهت الصلاة في معاطن الإبل لأنهم كانوا غالبا ما يستترون بها عند قضاء حاجتهم، فلا يخلو معاطنها من نجاسة غالبا، ولذلك نهوا عن الصلاة فيها. والغنم طبعا ليست تتأتى ليستتر بها مريد الحاجة، فما يوجد في مرابضها ما يوجد في معاطن الإبل. وقالت طائفة: أعلة الكراهة هي أن الإبل خلقت من الشياطين، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وروى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فقالوا: العلة هي هذه. لكنهم اختلفوا في معنى كونها من الشياطين أو خلقت من الشياطين، ما اختلف العلماء في هذا. فمنهم من قال هذا على حقيقته، وأن الإبل خلقت مما خلقت منه الشياطين. وقال طائفة: بل الإبل شياطين، هي نفسها شياطين. وقالت طائفة: لا، وليس الحديث على الحقيقة، وإنما المراد أنها خلقت على هيئة الشياطين في نفورها وإيذائها، فهذا هو يشبهها بالشياطين أو بخلقها كالشياطين. وقالت طائفة: إنما كرهت الصلاة في المعاطن من أجل هباب الإبل ونفارها. الإبل إذا كانت في معاطنها فإنها لا تستقر فيها ولها نحو الماء نزوع، فقد يكون المصلي في صلاته وتهبه ينحو الماء فتؤذيه وتقطع عليه صلاته وربما هجمت عليه، فلذلك قيل له لا، لا يصلي في معاصي الإبل، وهذا مأمون من جهة الغنم. وقالت طائفة إنما كلت الصلاة في معاصي الإبل لأجل زفورة ريحها ونتانتها، والصلاة يستحب فيها التطيب، التطيب والتطيب، تطيب المصلي وتطيب المكان، ولذلك شرع تطيب المساجد. أظهر هذه العلل هو يرحمك الله هو كونها خلقت من الشياطين، لأن هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على التعليل بهذه العلة، فمن صلى في معطن الإبل ما حكم صلاته؟ الجمهور يرون أن صلاته صحيحة على القول بأن إن العلة هي أنها من شياطين، فالجمهور يرى أن الصلاة صحيحة، ولا يراد على الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يصلوا في الوادي الذي حضرهم به الشيطان. تذكرون هذا قد تقدم لنا فيما مضى لما تحدثنا عن ما رواه مالك مرسلا في الموطأ، ووصله ابن عبد البر بأسانيد صحيحة عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ليلة بطريق مكة. عرس أي نزل عسكر ليلا، عرس ليلة بطريق مكة ووكل بلال أن يوقظه، فرقد بلال ورقد القوم فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فآمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال صلى الله عليه وسلم هذا واد به شيطان، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في ذلك الوادي لأن به شيطان. مع ذلك لا ينبغي أن يقال كيف صحح الجمهور صلاة من صلى في معاطن الإبل على التعليل بأنها من الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أصحابه يصلون في ذلك الوادي الذي به شيطان. العلة التي السبب في هذا وأن الجمهور يصححون صلاته هو ما رواه ابن حبان في صحيحه وأصله في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعترض الشيطان مصلايا فأخذت بحلقه فخنقته حتى وجدت برد لسانه على كفي، ولولا ما كان من دعوة أخي سليمان. ما دعوة سليمان عليه السلام؟ رب هب لي ملكا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال صلى الله عليه وسلم ولولا ما كان من دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تنظرون إليه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد أمسك بحلق الشيطان حتى خنقه، ومع ذلك لم يفسد عليه صلاته، فلذلك قلنا إن الأصحى أن الصلاة لا تفسد. وهناك علة أخرى وجهة أيضا، وهي التعليل بنجاسة الموضع، وهذه مسألة عندنا فيها خلاف في المذهب. قال الشيخ خلي رحمه الله فيما يكره من الصلاة من المواضع، قال وكرهت بكنيسة ولم تعد، من صلىها بكنيسة لم يعد صلاته، وكرهت بكنيسة ولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن، أمن ماذا؟ النجاسة. وبمعطن إبل ولو أمن، وفي الإعادة قولان. لكن على القول بأن العلة هي النجاسة، فالأظهر أنه إذا لم تكن نجاسة في المعطن فالصلاة به جائزة، لما رواه البخاري عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر يصلي إلى ناقته، قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم. طيب، قال مراح الغنم هذا يجوز الصلاة فيه، مأواها موضع الذي تأوي إليه، لأن الغنم لا تريد الماء كما ترده الإبل، فمراحها هو الموضع الذي تأوي إليه، وهذا يجوز الصلاة فيه بلا خلاف بين الفقهاء، لأن ليس يعتوره من العلل ما يعتور عطن الإبل. وقد روى وقد سمعتم الأحاديث التي ذكرناها، حديث جابر بن سمرة في مسلم، وأحاديث أبي وحديث أبي هريرة في المسند وغيره، وحديث عبد الله بن مغفل في المسند وغيره في إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرض الغنم. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبني المسجد يصلي في مرابض الغنم، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أيضا. بقي لنا قضية أخرى، مراح البقر هل يصلى فيه أم لا يصلى فيه؟ هل يلحق بمعاطن الإبل فلا يصلى فيه، أم يلحق بمراح الغنم فيصلى فيه؟ المذهب عندنا أنه ملحق بالغنم لا بالإبل فيصلى فيه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، نسبة إلى من؟ زهرة، زهرة بن كلاب، يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلاب هذا. عن سعيد بن المسيب أنه قال: سعيد بن المسيب بن حزن، بن حزن توفى سنة 94. عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ هذا اختبار من سعيد بن المسيب لمن يجلس إليه، وهذه سنة نحمد عليها سعيدا، اختبر طلبته لينظر ما عنده من العلم والإدراك والتحصيل، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما شجرة إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن؟ حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، استحييت في القوم الأكابر، هو شاب طفل استحييت، فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ ما عرفوا، فقال: هي النخلة، إلا النخلة. فبعد ذلك ابن عمر أخبر أباه أنه وقع في نفسه أن، فقال ابن عمر لابنه: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. ولدي راه عرف الجواب. فهذا، وقد بوب البخاري على هذا باب طرح الرجل المسألة على أصحابه ليعلم ما عندهم من العلم، ومن هنا جاء ما يعرف عندنا عند الفقهاء وعند النحاة وعند بالألغاز، الغاز النحوية، الألغاز الفقهية، الغاز كذا، ليرى النبي من الطلبة والمحصل وكذا إلى آخره. نعم. وفهذا مثله. ما صلاة، زيد، ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ الله سيدي، لكن أنتم ما عرفتوا الجواب. ما صلاة يجلس في كل، هل تعرفون من الصلوات صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ما هي الصلاة التي يجلس في كل ركعة منها؟ جاوبنا سيدي. ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها. هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، دخلت المسجد فوجدت الركعة الأولى قد فاتتك والإمام قائم في الركعة الثانية، فأنت تصلي معه الركعة الثانية، هو يجلس بعد ذلك للتشهد وتجلس معه أنت، ثم تقوم للركعة الثالثة، يقوم الإمام للركعة الثالثة، ثم بعدها يجلس للتشهد الأخير وتجلس معه أنت، ثم إذا سلم قمت أنت لتقضي ياك. فإذا انتهيت من قضائك تلك الركعة جلست للتشهد لأنها ثالث ركعات، فهذه صلاة جلست في كل ركعة منها، ولا هذا إذا فاتتك من ركعة. وكذلك ما صلاة، سورة غير هذه، ما صلاة يكون الجلوس أيضا فيها في كل ركعة؟ هي أحسنت، هي صلاة المغرب أيضا إذا أدركت منها ركعة إذا أدركت منها ركعة واحدة وهي ثالثة الإمام فإنه سيجلس للتشهد وتجلس معه، ثم تقوم أنت فتقضي الركعة الثانية فتجلس للتشهد وهو تشهدك الأوسط، ثم تقوم بعد ذلك للركعة الثالثة وهو تشهدك الأخير، فتكون جالست أيضا في في في في كل ركعة منها. نعم. وكذلك سنة الصلاة كلها. وكذلك السنة في الصلاة كلها، هذا هذه الجملة أشكلت جدا على العلماء، أشكلت من جهتين. أولا من جهة قائلها، في بعض النسخ الموطأ بعد قول سعيد بن سيب ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، قال هي المغرب إذا فاتت كم ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها، هذا كلام من؟ من تمام كلام سعيد بن سيب. وهذه النسخة التي تكلم عليها ابن عبد البر، والتي تكلم عليها الزرقاني وطائفة من الشراح. وفي نسخ أخرى أيضا مشهورة، ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، قال هي المغرب إذا فات كم ركعة، قال مالك وكذلك سنة الصلاة كلها، فيكون الكلام من كلام مالك. وهذه النسخة التي شرح عليها الباجي، الباجي يقول هذا القول قول مالك. فهذا الإشكال الأول، وهو إشكال ليس يضر ذلك الدار، سواء أكان القائل سعيدا أو كان القائل مالكا، لكن ما معنى قوله وكذلك سنة الصلاة كلها؟ هذا كذلك، ذلك اسم إشارة على ما المشار إليه. وهذا نتركه إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.